شو انو اجتهاد؟ لا اللي كان يضرب مثل نعم تضيع الحديث هذا الاجتهاد أرجو أن تتكلم بما يفيد. طيب لا لا اسمح لي ما عليك شيء. قد يحتمل. نعم. فإذا كان هذا ما هو خطأ كان حقيقة في نفس الأمر. فجاء الشاب الذي وأراد أن يقنع الناس بما أن الكلام وكان في حديثه خطأ. نعم. فأعتقد أنه أثار في أمر اجتهادي لا ليس مستحقا من الحق. شو عرفك أن هذا أمر اجتهادي؟ نعم. طيب شو عرفك؟ عم تضرب هيك مثال. هل هذا وقع؟ هذا المثال مثل المثال اللي رد عليك في الأستاذ أبو عمار. مثلا أنا رح أجاوبك جوابين، جواب سلبي جواب إيجابي. نحن من إلا أن هذا ممكن يقع لأنه ما نبدأ على اسمي لمن هو أعلم منا وأعلم منا فظن بأنفسنا. لكن ما الذي تريده؟ يعني هل تريد مني مثلا أن لا أبين ما أراه صوابا هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف وأسكت، أم أستمر في هذه الطريقة؟ ظني ستقول لا أستمر في هذه الطريقة، ليس كذلك؟ طيب ما الذي تريد هذا صاحبي وهو من أقوى أخواننا في العالم؟ وثق بهذا التصحيح وبهذا التصحيح وبهذا التصحيح كسب الله. شافك أنت رويت حديث قال لك هذا حديث ضعيف. مدام أردت مني أن أنا استمر في هذه الطريقة، هل تريد له ولأمثاله أن يستفيد من علمي ولا يطمع على جهازه؟ اللي كلام خير الكلام ما قاله ذلك بدون تعليق سين جيم بدون تعليق، لما ستعرف الأخير المسألة أوضح من أن تحتاج إلى أي تعليق. إذا هذا يستفيد مني، هل يفيد غيره؟ وهذا الغير إن صح هذا التعريف هو أنت، شافك عم تروي حديث قال لك هذا حديث ضعيف، تقول له أنت بقساوة بلطوف شو عرفك؟ والله فلان نحن إن ثقة بعلم تخريج قصير ضعيفه أو ضعيف، أخطأ معك أم أصابه؟ لا أنت أنت من أهل اللي هو ما بيعرف شو أنت، من الأهل اللي ما بيعرف شو أنت، لا بيعرفك أمي، لا بيعرفك طالب علم، لا بيعرفك عالم، سمعك تقول خطأ تنسب إلى الرسول حديثا ضعفه أهل العلم واعتقاده، فنقل إليك هذا الرأي. قلت أنا أصبت في استمراري على هذا المنهج في التحقيق العلمي وهو أصاب في استعانة والاستفادة من أهل العلم، أريد أن أفهم الآن أصاب حينما نطعك أم أخطأ؟ رجعت بعد تشكك الموضوع تقول أنه أنت شو أنت؟ اسمح لي يا أخي فروض ماشد، شوف أنسب شيء فرضه، يعني أنسب شيء لتحقيق هدفك من سؤالك فرضه، شو أنت بقى؟ أمي حجاوبك، طالب علم حجاوبك، من أهل علم جاوبني عن سؤالي، الحالة الخاصة بعدين أخي الحالة الخاصة نحن ما نعرفها، بس أنت عم تسأل لما هو قال لك شو أنت؟ أنا لك ما نعرف، الآن فرض شو بتريد؟ قول عمي عالم هو بيعرف انك سمعت؟ بيعرف انك سمعت. مين فرضت انه بيعرف؟ انت عم تبحث في خيال ولا في واقع؟ هذا حديث اجمع الأئمة على صحته. هلا بدنا نحكي ونقعد نرجع للكلام.